بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الحديث عن منزلة المراد، وكما مر بنا حديثه في هذه المنزلة عمن أرادهم الله سبحانه وتعالى، أي اصطفاهم واجتباهم واختارهم. وتوقفنا عند الحديث عن الدرجة الثالثة على طريقة المؤلف رحمه الله، دائما في كل منزلة يقسمها إلى ثلاث درجات، وكل درجة يذكر فيها ثلاثة أشياء. قال رحمه الله: فصل. قال: الدرجة الثالثة اجتباء الحق عبده واستخلاصه إياه بخالصته، كما ابتدأ موسى وقد خرج يقتبس نارا فاصطنعه لنفسه وأبقى منه رسما معارا. هذه عبارة، نعم معلش، لا بس إن شاء الله. هذه عبارة الإمام الهروي رحمه الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قلت: الاجتباء الاصطفاء والإيثار والتخصيص، وهو افتعال من جبيت الشيء إذا حزته إليك كجباية المال وغيره. قال: اجتباء الحق عبده، يعني اختيار الرب سبحانه وتعالى عبدا من عباده، فيصطفيه ويؤثره على غيره ويعني يخصه. فقال: هو افتعال، يعني كلمة اجتباء مصدر على وزن افتعال، من جبيت الشيء يعني حزت الشيء. قال: والاصطناع أيضا الاصطفاء والاختيار، واصطنعتك لنفسي. فقال: الاصطناع هو الاصطفاء والاختيار، يعني أنه اصطفى موسى عليه السلام واستخلصه لنفسه وجعله له خالصا من غير سبب كان من موسى ولا وسيلة، فإنه خرج ليقتبس النار فرجع وهو كليم الواحد القهار. يعني يقول سبحان الله: الاصطفاء والاجتباء هذا اختيار من الله سبحانه وتعالى، يصطفي من يشاء سبحانه وتعالى. يقول موسى عليه السلام وقت أن اختاره الله تعالى واجتباه واصطفاه، يعني ما كان يفعل شيئا مميزا يعني في ذلك الوقت، وإنما ذهب يقتبس نارا، يلتمس نارا كان في الطريق ويبحث عن مأوى وعن طعام، فوجد نارا فقال لعله يجد عند هذه النار ناسا يعني عندهم يعني ما يحتاج إليه في أمر معاشه ودنياه، فذهب يقتبس النار فرجع وهو كليم الواحد القهار وأكرم الخلق عليه. يعني رجع وهو أكرم الخلق على الله سبحانه وتعالى، والمقصود يعني في زمانه، يعني ليس المقصود المفاضلة مع محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما يعني رجع وهو أكرم الخلق على الله في عصره ووقته، لم يكن أحد أكرم على الله منه عليه السلام. قال: ابتداء منه سبحانه من غير سابقة استحقاق ولا تقدم وسيلة. قال: وفي مثل هذا قيل: أيها العبد، كل ما لست ترجو من صلاح أرجى لما أنت راجي، إن موسى أتى ليقبس نارا من ضياء رآه والليل داجي، فانثنى راجعا وقد كلمه الله وناجاه وهو خير مناجي. واضح؟ كل ما لست ترجو من صلاح أرجى لما أنت راجي، يعني الشيء الذي لا ترجوه يعني لا تتوقعه، يعني قد يكون احتماله أكبر، قد يكون حصوله يعني أكبر احتمالا من الشيء الذي تتوقعه. حين الإنسان يتوقع شيئا ويرجوه وينتظره ويحصل له يعني شيء أفضل من الذي كان يتوقعه، ويأتيه من غير حساب أو من حيث لا يحتسب، يعني من حيث لا يتوقع. قال: وقوله: وأبقى منه رسما معارا، دا دائما المصطلح الرسمي يعني عند علماء السلوك معنى الشيء الحسي، يعني كأن الإنسان هو عبارة عن يعني في جزء من المخلوقات، يعني المخلوقات عموما يعني هي الرسم اللي هو الشيء المادي الحسي، يعني وحقيقة الإنسان يعني روحه وما ليس محسوسا منه يعني. فقال وأبقى منه رسما معارا. قال يحتمل أن يريد بالرسم البقية التي تقدمه بها محمد صلى الله عليه وسلم ورفع فوقه بدرجات لأجل بقائها معه. الإمام القيم رحمه الله يشرح العبارة بتفسيرين، يعني يقول التفسير الأول يحتمل أن موسى عليه السلام بقي معه رسم، بمعنى يعني أن محمدا عليه الصلاة والسلام يعني تخلص من هذا الرسم تماما فلذلك ارتفعت إيه درجته، أما موسى عليه السلام بقي معه شيء من الرسم يعني اللي هو يعني شيء من المادة والحس وكذا، فكانت درجة محمد عليه الصلاة والسلام أعلى، يعني لأنه يعني عند علماء السلوك كلما إيه يعني تخلص من هذا الرسم يعني ولم يعد له وجود يعني وكأنه يعني فني عن شهود نفسه وأصبح يعني لا يرى شيئا من نفسه فيكون أكمل وأحسن، فكأنه إيه بقي مع موسى عليه السلام بقية من الرسم يعني كأنه ما فني عن شهود الرسم تماما، فلذلك محمد عليه الصلاة والسلام كان أعلى إيه درجة. فهذا التفسير الأول. قال ويحتمل وهو الأظهر التفسير الثاني، والإمام ابن القيم يرى أنه الأظهر والأحسن، أنه أخذه من نفسه واصطنعه لنفسه واختاره من بين العالمين وخصه بكلامه، ولم يبق له من نفسه أو ولم يبق له من نفسه إلا رسما مجردا يصطحب به الخلق وتجري عليه فيه أحكام البشرية إتماما لحكمته وإظهارا لقدرته. قول التفسير الثاني أن موسى عليه السلام يعني اصطفاه الله تعالى لنفسه واختاره، ولكن بقي معه مدة حياته بقي معه يعني الرسم اللي هو الجسد، يعني لأنه بشر هو عبد ورسول في نفس الوقت، فبقي معه يعني بمقتضى العبودية والبشرية أنه يعني بقيت نفسه يعني فقط بمقتضى ما يعني ما هو في حكمة الله سبحانه وتعالى من بقاء النفس البشرية تجري عليها أحكام البشرية إتماما لحكمته وإظهارا لقدرته، فهو عارية معه، يعني كأن النفس عارية مع موسى عليه السلام مدة بقائه في هذه الحياة، فإذا قضى ما عليه يعني عندما انقضى عمره وتم أجله استرد منه ذلك الرسم وجعله من ماله، يعني خلاص النفس المادية هذه ذهبت مع الوفاة، خلاص الجسد زال، و يعني كأنه كان إيه الجسد هذا كأنه كان معارا له مثل الشيء المستعار مدة بقائه في هذه الدنيا، فلما قضى ما عليه استرد الله تعالى منه ذلك الرسم وجعله من ماله، يعني آله إلى الله سبحانه وتعالى. قال فتكملت إذ ذاك مرتبة الاجتباء ظاهرا وباطنا حقيقة ورسما، واضح، ورجعت العارية إلى مالكها الحق الذي يرجع إليه الأمر كله، فكما ابتدأت منه عادت إليه، يعني النفس ابتداؤها من خلق الله تعالى ومردها إلى الله تعالى. قال وموسى عليه السلام كان من مظهر الجلال، ولهذا كانت شريعته شريعة جلال وقهر، أمروا بقتل نفوسهم وحرمت عليهم الشحوم وذوات الظفر وغيرها من الطيبات، وحرمت عليهم الغنائم وعجلت لهم من العقوبات ما عجل، وحملوا من الآصار والأغلال ما لم يحمله غيرهم. فيقول هنا يعني الإمام ابن القيم رحمه الله سيوازن يعني بين شريعة موسى وشريعة عيسى وشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، فيقول شريعة عيسى موسى عليه السلام يعني كانت إيه مظهرا للجلال، شريعة عيسى عليه السلام كانت مظهرا للجمال، شريعة محمد عليه الصلاة والسلام كانت مظهرا للكمال. يعني المعنى الإجمالي إن الجلال اللي هو صفات الإيه القهر والقوة والشدة والبأس. فالقصد أن شريعة موسى عليه السلام يعني يظهر فيها الشدة والقوة والحزم والبأس، فتجد هذا في شريعة موسى عليه السلام. شريعة عيسى عليه السلام كانت مظهرا للجمال، فالجمال هو اللين والرفق والرحمة يعني ونحو ذلك من الصفات، فاللين والكرم والرفق والرحمة والعفو والصفح فهذا كان ظاهرا في شريعة عيسى عليه السلام. الكمال اللي هو ما يجمع الأمرين، اللي هو يعني فيها الشدة وفيها اللين وفيها القوة والرفق، يعني تجمع بين الأمرين، وفيها الجهاد والانتقام من المجرمين ومعاقبة المسيء، وفي نفس الوقت أيضا فيها العفو وفيها الصفح فهي شريعة الكمال، شريعة محمد عليه الصلاة والسلام التي جمعت بين الأمرين. قال: وكان موسى صلى الله عليه وسلم من أعظم خلق الله هيبة ووقارا وأشدهم بأسا وغضبا لله وبطشا بأعداء الله، وكان لا يستطاع النظر إليه، يعني لهيبته عليه السلام في قومه يعني. قال: وعيسى صلى الله عليه وسلم كان في مظهر الجمال، وكانت شريعته شريعة فضل وإحسان، وكان لا يقاتل ولا يحارب، وليس في شريعته قتال البتة. شريعة عيسى عليه السلام كانت شريعة فضل وإحسان، وكان لا يقاتل ولا يحارب، وليس في شريعته قتال البتة. وهذا هو تعليل يعني أن الله سبحانه وتعالى دائما يقارن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام أو يشبهها بشريعة موسى عليه السلام، لأن شريعة موسى عليه السلام أشبه بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فلهذا مثلا نجد في سورة الحاقة الجن قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه، لم يذكروا كتاب عيسى عليه السلام، إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ومثلا أيضا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهر وقالوا إنا بكل كافرون. كفار قريش قالوا سحران تظاهر التوراة والقرآن. وكذلك في السنة في قصة ورقة بن نوفل، وكان امرأة قد تنصر يعني، وكان نصرانيا وكان يكتب الكتاب العبراني وكان يكتب الإنجيل بالعبرانية، ولكن لما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بمجيء الوحي إليه قال إنه الناموس الذي كان يأتي موسى، فشبهه بموسى عليه السلام. والناموس يعني الرسول الذي ينقل الخبر في خفاء يعني، فقال إنه الناموس يعني هذا الذي جاءك هو الملك الذي كان يأتي موسى، فشبهه بموسى، مع أنه كان نصرانيا على ملة عيسى عليه السلام، لكن على ملة الحق يعني من غير تحريف، كان يعبد الله وحده لا يشرك به، ولكن شبه محمدا عليه الصلاة والسلام بموسى لهذا السبب يعني. فلأن قوم موسى عليه السلام يعني مروا بمرحلة استضعاف، وتسلط عليهم فرعون وقومه وكذا، ثم مروا بمرحلة أنه صار لهم الملك والحكم والرئاسة، ووقع بينهم وبين عدوهم جهاد وقتال، فلهذا هم فيهم شبه من قوم محمد عليه الصلاة والسلام. بخلاف عيسى عليه السلام لم يكن في شريعته لا قتال ولا محاربة، ولم يعني يكن لهم الملك والرياسة وكذا ففي وقت نعم موسى عليه السلام أكثر ذكرا نعم. فهذا السبب يعني موسى عليه السلام دائما يذكر يعني كثيرا في كتاب الله تعالى، لأن العبر التي يعني نأخذها في شريعتنا من يعني حال موسى عليه السلام مع قومه أكبر وأكثر بكثير مما في شريعة عيسى عليه السلام، لأن أوجه الشبه أكبر. ما نفهم من سياق المصنف رحمه الله أن موسى عليه السلام نعم يعني الظاهر أنه يعني وقت أن ذهب إلى النار ما كان يعلم بما ينتظره، يعني ذهب لمصلحة دنيوية، يعني لغرض حاجته الدنيوية، ففوجئ باصطفاء الله سبحانه وتعالى. نعم لا منع من وجود يعني بشارات مسبقة، لكن لا يعلم متى ستأتي ومتى، يعني مثل حال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، يعني كان هناك يعني إرهاصات وبشائر مسبقة كثيرة، لكن لحظة مجيء الوحي يعني لم يكن يعني ينتظرها، حتى إنه يعني تعجب منه واستغرب مما أتاه، لم يدري ما هو، فهذا القصد يعني. فيقول بخصوص شريعة عيسى عليه السلام، قال عيسى كان في مظهر الجمال، يعني موسى مظهر الجلال وعيسى في مظهر الجمال، كانت شريعته شريعة فضل وإحسان، وكان لا يقاتل ولا يحارب، وليس في شريعته قتال البت. قال والنصارى يحرم عليهم دينهم القتال وهم به عصاة لشرعه، يعني النصارى إذا قاتلوا فقد عصوا شرعهم، شرعهم يحرم عليهم القتال. فإن الإنجيل يأمرهم فيه أن من لطمك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، ومن نازعك ثوبك فأعطه رداءك، اللي يريد الثوب أعطيه الثوب والرداء، ومن سخرك ميلا فامشي معه ميلين. قال ونحو هذا، وليس في شريعتهم مشقة ولا آثار ولا أغلال. الشدائد كانت في شريعة موسى عليه السلام، فكان في شريعتهم كثير من الشدة، مثل أنهم أمروا بقتل أنفسهم لما عبدوا العجل، فكانت توبتهم أن يقتل بعضهم بعضا، فقتل بعضهم بعضا بالسيوف، حتى قتل منهم 70,000 في يوم واحد، ظلوا كانت هذه توبتهم. وكذلك كان مثلا حرمت عليهم أصناف من الطعام الطيب، حرمت عليهم الغنائم، حرمت عليهم الشحوم، وكذلك مثلا كانت الحائض يحرم عليهم مجالستها، يعني إذا حاضت المرأة خلاص كانت تحبس في غرفة، ممنوع لمسها، ممنوع الأكل معها، ممنوع الجلوس معها في نفس الغرفة، ممنوع. فكان يعني تشديد عليهم في هذا. كان طهارة النجاسة، كان النجاسة لا تطهر بالغسل، إذا تنجس موضع من الثوب لابد أن يقرضه بالمقراض، يقصه بالمقص، قص موضع النجاسة في الثوب ويرقع الثوب ويخيط قطعة المكان، فكان النجاسة عندهم لا تطهر بالماء، فكان عندهم تشديد عظيم في شريعته. وعيسى عليه السلام قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فجاء ليحل لهم بعض المحرمات التي كانت عنه. قال وإنما النصارى ابتدعوا تلك الرهبانية من قبل أنفسهم ولم تكتب عليهم، الرهبانية التي فيها تحريم الزواج والعزلة عن الناس، هذا ابتدعوه ولم يكتبه الله تعالى عليه. قال وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فكان في مظهر الكمال الجامع لتلك القوة والعدل والشدة في الله وهذا اللين والرأفة والرحمة. فشريعة محمد صلى الله عليه وسلم جمعت الأمرين، فيها القوة والعدل والشدة، وفيها أيضا اللين والرأفة والرحمة. وشريعته أكمل الشرائع فهو نبي الكمال، وشريعته شريعة الكمال، وأمته أكمل الأمم، وأحوالهم ومقاماتهم أكمل الأحوال والمقامات، ولذلك تأتي شريعته بالعدل إيجابا له وفرضا، وبالفضل ندبا إليه واستحبابا. العدل جاء في شريعتنا الأمر به إيجابا، والفضل جاء الأمر به ندبا واستحبابا. والفضل أنه سيعطي الزيادة، يعني العدل اللي هو أداء ما عليك من الحق، ما عليك من الحقوق يجب عليك أن تؤديه، ثم الفضل أنك تزيد، يعني الشيء الذي لم يجب عليك أنك تحسن يعني إلى من له حق فتعطيه حقه وتزيده، فالزيادة هي الفضل، هذا على سبيل الاستحباب والندب. قال وبالشدة في موضع الشدة، وباللين في موضع اللين، ووضع السيف موضعه، ووضع الندى موضعه. الندى يعني بمعنى الجود والكرم والسخاء يعني، ومنه العفو والمسامحة وكذا. فوضع جاءت الشريعة فيها وضع السيف في موضعه والندى في موضعه. قال فيذكر الظلم ويحرمه والعدل ويوجبه. الله سبحانه وتعالى يذكر الظلم ويحرمه والعدل ويوجبه والفضل ويندب إليه في بعض آيات. إذن إيه؟ يعني إذا أساء إليك مسيء، إذا أساء إليك مسيء فهناك مراتب، يعني المرتبة المحرمة أنك تجازي السيئة بأسوأ منها، يعني ضربك فتقتله مثلا، أو سبك فمثلا فتقتله، أو تضربه مثلا ضربا مبرحا، أو فالجزاء سيئة سيئة مثلها، السبة بالسبة، ضربة بضربة. لكن إذا تجاوزت وزدت، أو مثلا القاتل من قبيلة مثلا قتل واحدا، فالعدل أن تقتل القاتل، لكن تقتل بدل الواحد 10 أو 20، فهذا يصبح ظلما، ومجازاة السيئة بأسوأ منها هذا يتحول إلى ظلم. وهناك مرتبة مجازاة السيئة بمثلها، فهذا يعني هذه المرتبة مرتبة عدل ومسموح بها ومأذون فيها. ثم هناك مرتبة العفو والفضل، اللي هو أنك تعفو عن المسيء ولا تعاقبه وتتجاوز عنه. ثم هناك مرتبة أكمل كمان من هذا، وهو أن تحسن إلى من أساء إليك، ليس فقط أنك تمتنع من معاقبته، بل أنك تجازي سيئته بإحسان. فهذه أيضا درجة من درجات الفضل، يعني أكمل وأحسن. قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. قال فهذا عدل، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. قال فهذا فضل، يعني من أسيء إليه فرد الإساءة بمثلها هذا عدل، لا إثم عليه ولا حرج عليه. وإن يعني قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله، يعني لو أنك أسيء إليك وسامحت وتجاوزت ولم تعاقب المسيء فهذا فضل وأجره أعظم. قال إنه لا يحب الظالمين. قال فهذا تحريم للظلم، الظلم هو مجازاة السيئة يعني بأسوأ. قال وقوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. قال فهذا إيجاب للعدل وتحريم للظلم، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. قال ندب إلى الفضل. قال وقوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. قال هذا عدل، لا تظلمون ولا تظلمون. قال تحريم الظلم. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، عدل. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال فضل، يعني من اقترض منك قرضا فإذا يعني أخذت انتظرت يعني حتى يسدد لك ما أخذه منك فهذا عدل، وإذا طلبته أن يسدد لك أكثر من رأس مالك فهذا ظلم يعني في القرض. وإذا عفوت عنه أقرضته قرضا ثم سامحته فيه يعني تصدقت عليه به أو ببعضه فهذا يدخل في مرتبة الفضل. قال وكذلك تحريم ما حرم على الأمة صيانة وحمية، حمية يعني وقاية يعني من الضرر. وحرم عليهم كل خبيث وضار، وأباح لهم كل طيب ونافع. فتحريمه عليهم رحمة، وعلى من قبلهم لم يخلوا من عقوبة. يعني بنو إسرائيل قال تعالى عنهم إيه؟ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. يعني بسبب ظلمهم وصدهم عن سبيل الله وأخذهم الربا عاقبهم الله تعالى، فحرم عليهم طيبات كانت حلالا حرمها الله عليهم على سبيل العقوبة لهم. لكن في شريعتنا ليس هناك تحريم شيء على سبيل العقوبة، كل ما حرمه الله تعالى إنما حرمه لأنه ضار مؤذن فيه مفسدة، وكل ما أحله الله تعالى فهو من الطيب النافع المفيد. قال وهداهم لما ضلت عنه الأمم قبلهم ووهب لهم من علمه وحلمه وجعلهم خير أمة أخرجت للناس وكمل لهم من المحاسن ما فرقه في الأمم قبلهم. يعني كل أمة كان لهم مزية فجمع الله تعالى كل هذه المزايا وجعلها لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. قال كما كمل لنبيهم صلى الله عليه وسلم من المحاسن ما فرقه في الأنبياء قبله وكمل في كتابه من المحاسن ما فرقها في الكتب قبله وكذلك في شريعته. قال فهؤلاء هم الضنائن وهم المجتبون الأخيار. ومر بنا مصطلح الضنائن الذين يعني ضن الله تعالى بهم، يعني بمعنى أنه اصطفاهم واجتباهم واختارهم، يعني واختص يعني خصهم به سبحانه وتعالى. قال كما قال لهم إلههم هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج وجعلهم شهداء على الناس فأقامهم في ذلك مقام الأنبياء الشاهدين على أممهم. يعني كل نبي يشهد على أمته، وأمة محمد عليه الصلاة والسلام شهداء على الناس فأقامهم مقام الأنبياء، يعني الذين يشهدون على الأمم الأنبياء وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأمة محمد عليه الصلاة والسلام تشهد على الأمم. يعني توضيحه كما ورد في الحديث، يعني في قصة نوح عليه السلام، الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يسأل قوم نوح هل جاءكم، هل بلغكم نوح؟ فيقولون ما بلغنا، وينكرون أن يكون نوح عليه السلام بلغ، مع أنه لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ويقولون ما جاءنا من نذير وما بلغنا أحد، وينكرون أن يكون نوح عليه السلام بلغهم رسالة ربه. فيسأله الله تعالى من يشهد لك؟ فيقول محمد وقومه عليه الصلاة والسلام. فيشهد نبينا عليه الصلاة والسلام ويشهد المسلمون أن نوح عليه السلام بلغ قومه، فهم شهداء على الأمم. قال وتفصيل تفضيل هذه الأمم وخصائصها يستدعي سفرا بل أسفارا. السفر الكتاب الكبير، يعني مجلدات ضخمة، يعني بل أسفارا. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. السفر بالسين، سفرا بل أسفارا. كان في الآية الكبيرة كمثل الحمار يحمل أسفارا. بهذا تنتهي منزلة المراد، وبعدها منزلة الإحسان. قال رحمه الله فصل منزلة الإحسان. قال ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الإحسان. قال وهي لب الإيمان وروحه وكماله، وهذه المنزلة تجمع جميع المنازل فجميعها منطوية فيها، منطوية فيها. وكل ما قيل من أول الكتاب إلى ها هنا فهو من الإحسان. قال صاحب المنازل رحمه الله وقد استشهد على هذه المنزلة بقوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. يعني صاحب المنازل استشهد على هذه المنزلة بقوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ثم قال رحمه الله فالإحسان جامع لجميع أبواب الحقائق، وهو أن تعبد الله كأنك تراه. قال فأما الآية اللي هي هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، قال فقال ابن عباس رضي الله عنهما والمفسرون هل جزاء من قال لا إله إلا الله وعمل بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إلا الجنة؟ قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ثم قال هل تدرون ما قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال يقول هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة؟ وهذا الحديث قال إيه أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول، والبغوي في تفسيره، والديلمي في مسند الفردوس، وابن النجار في تاريخه عن أنس رضي الله عنه، أي عن النبي عليه الصلاة والسلام. وورد من تفسير ابن عباس رضي الله عنه كما مر نفس هذا المعنى، يعني هل جزاء التوحيد إلا الجنة. قال: وأما الحديث فإشارة إلى كمال الحضور مع الله عز وجل ومراقبته الجامعة لخشيته. الحديث اللي هو حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهو إشارة إلى كمال الحضور مع الله تعالى، هذا معنى كأنك ترى، وكمال مراقبة الله تعالى الجامعة لخشيته ومحبته ومعرفته والإنابة إليه والإخلاص له ولجميع مقامات الإيمان. قال: وهو على ثلاث درجات. الإحسان على ثلاث درجات: الدرجة الأولى الإحسان في القصد بتهذيبه علما وإبرامه عزما وتصفيته حالا، بتهذيبه علما وإبرامه عزما وتصفيته حالا. الدرجة الأولى الإحسان في القصد، قال: يعني إحسان القصد بثلاثة أشياء. القصد اللي هو يعني إرادة الشيء، يعني أن يحسن قصده بثلاثة أشياء. قال: أحدها تهذيبه علما بأن يجعل تابعا للعلم على مقتضاه، مهذبا به، منقا من شوائب الحظوظ، فلا يقصد إلا ما يجوز في العلم، والعلم هو اتباع الأمر والشرع. أول شيء يعني الإحسان في القصد، أن يحسن قصده وإرادته، وإحسان القصد بثلاثة أشياء، أولها تهذيبه علما، وقال العلم هو اتباع الأمر والشرع. فتهذيب القصد بالعلم يعني بمعنى جعل هذا القصد تابعا للعلم على مقتضى العلم، موافقا للعلم، فيعني لا يقصد إلا ما يشرع أن يقصده، يعني فلا يقصد، لا يريد ولا يعزم على فعل شيء إلا ما يعني دل العلم الصحيح وهو علم الشرع على جواز أن يقصده. والثاني إبرامه عزما، والإبرام الإحكام والقوة، أي يقارنه عزم يمضيه ولا يصحبه فتور وتوان يضعفه ويوهنه. يعني الإنسان قد يقصد أن يفعل شيئا ويقصد يعني مقصودا معينا، فهو يعني يريده، ولكن أحيانا هذه الإرادة يصحبها فتور وضعف، فهنا يقول يعني لابد أن هذا القصد يبرمه الإنسان عزما، الإبرام والإحكام والقوة، فيقارنه عزم ويكون مريدا لما يريده يعني بقوة وإحكام. الثالث تصفيته حالا، قال: أي يكون حال صاحبه صافيا من الأكدار والشوائب التي تدل على كدر قصده، فإن الحال مظهر القصد وثمرته، وهو أيضا مادته وباعثه، فكل منهما ينفعل عن الآخر، فصفاؤه وتخليصه من تمام صفاء الآخر وتخليصه. مر بنا كثيرا مصطلح الحال والمقام، والحال اللي هو يعني الأعمال القلبية، الخوف والرجاء والمحبة والأنس بالله تعالى ونحو ذلك. فهذه الأعمال القلبية يعني منها قسم ما يكون وهبيا يعني من غير كسب من الإنسان، ومنها قسم يكون كسبيا فيه يعني رياضة ومجاهدة للنفس وفيها يعني عمل. فما يكون من الأعمال القلبية ما يكون منها وهبيا هذا يسمى الحال، وما يكون منها كسبيا هذا يسمى المقام. فتصفية القصد حالا يعني يكون حال صاحبه خاليا من الأكدار والشوائب، يعني ما عندهم من خوف ورجاء، وكل واحد منها ومحبه وكذا، كل واحدة لها يعني شوائب لابد أن يتخلص منها حتى تكون محبته صادقة وخوفه صحيحا ورجاؤه صحيحا. يعني قد يكون عنده رجاء مثلا مفرط يؤدي إلى توان وتكاسل، قد يكون عنده خوف مفرط مثلا يؤدي إلى يأس وقنوط وكذا إلى آخره، أو عنده أنس يعني عندهم الأنس والبسط والقبض ومش عارف كل هذا يسمونه حالا، فقد يحصل له يعني ما يغتر به ويعجب بنفسه، يعني قد يكون عنده أحوال قلبية لكن فيها شوائب وفيها أقدار، فيقول لابد أن يصفي قصده من جهة الحال، يصفيه من هذه الأقدار والشوائب. ثم قال الحال مظهر القصد وثمرته، يعني الذي قصد الله تعالى وأراده، فإذا إيه تحصل له هذه الأحوال، فيجعله الله تعالى محبا خائفا راجيا كذا إلى آخره، يأنس بالله تعالى. وفي نفس الوقت يقول وهو أيضا مادته وباعثه، يعني من جهة أخرى الإنسان على قدر خوفه من الله ورجائه ومحبته وكذا، فيصبح مريدا لله تعالى قاصدا وجه الله. فالأحوال القلبية هي يعني هي مادة القصد وهي الباعثة للقصد، وفي نفس الوقت القصد هو يؤثر في هذه الأحوال، يعني كأنها قبل القصد وبعده، يعني وجود هذه الأحوال قبل القصد فهي تجعل القصد يعني يوجد وينبعث، ثم إذا وجد القصد فهو أيضا يرجع يعود على هذه الأحوال بضبطها وتنقيتها وتصفيتها من الشر. قال فصل. قال الدرجة الثانية الإحسان في الأحوال. ما تكلمنا عن الأحوال، أول شيء الإحسان في القصد، الثاني الإحسان في الأحوال. قال وهو أن يراعيها غيرة ويسترها تظرفا، هكذا عندكم تظرفا، ويصححها تحقيقا. طيب قال يريد بمراعاتها حفظا وصونها غيرة عليها أن تحول، فإنها تمر مر السحاب، فإن لم يرع حقوقها حالت، ومراعاتها بدوام الوفاء وتجنب الجفاء، ويراعيها أيضا بإكرام نزلها، فإنها ضيف والضيف إن لم يكرم نزله ارتحل. تكلمنا قبل قليل عن الأحوال، يعني فالإنسان إذا يعني وهبه الله تعالى أحوالا قلبية وجعله محبا لله خائفا منه راجيا، وجعله يعني في أنس بالله تعالى وسرور به وكذا إلى آخره، فوهبه الله تعالى هذه الأحوال، فعليه أن يراعي هذه الأحوال بأن يحفظها ويصونها غيرة عليها أن تحول. تحول بمعنى يعني تمر مر السحاب، يعني تذهب وتزول منه، يعني هي نعمة وعليه أن يحفظها حتى لا تزول منه، فعليه أن يرعى حقوقها بدوام الوفاء، يعني الوفاء مقابل الجفاء، فالوفاء اللي هو المداومة على أداء حقوقها، وألا يكون عنده جفاء أنه لا يؤدي حقوق هذه الأحوال، وعليه أن يكرم نزلها، فإنها ضيف، يعني هي حلت بقلبه، فهي ضيف حل بقلبه، فعليه أن يكرم هذه الأحوال بأن يحافظ عليها حتى لا ترتحل عنه مثل الضيف إذا لم يكرمه ارتحل. قال ويراعيها أيضا بضبطها، كيف مضبوط عندكم الكلمة بعدها ملكه أو ملكة، نعم ملكة هكذا يعني. قال ويراعيها أيضا بضبطها ملكة وشد يده عليها، وشد يده عليها، وألا يسمح بها لقاطع ولا ناهب، يعني من جهة أخرى يعني كأنه عندما وهب هذه الأحوال فأصبح مثل الشيء الثمين الذي يملكه، فعليه أن يحكم تملكه إياها ويشد يده عليها، ويحرص على أن لا يسرقها سارق أو ينهبها ناهب، مثل الأموال، يعني إذا كان عنده أموال لابد أن يحفظها في مكان أمين، وأن يحرسها ويمنع أن تؤخذ منه. قال ويراعيها أيضا بالانقياد إلى حكمها والإذعان لسلطانها إذا وافق الأمر، أن ينقاد إلى حكم هذه الأحوال ويذعن لسلطانها إذا وافق الأمر، يعني في حدود ما يوافق الشرع يعني. ويراعيها أيضا بسترها، بعض النسخ فيها تظرفا وبعضها محذوف هذه الكلمة يعني، وهو أن يسترها عن الناس ما أمكنه. والتظرف قد يأتي بمعنى الظرف اللي هو الوعاء يعني، أو يعني ما يحويها، أو لعل هذا القصد يعني. قال لئلا يعلموا بها ولا يظهرها إلا لحجة أو لحاجة أو مصلحة راجحة، فإن في إظهارها بدون ذلك آفات عديدة مع تعريضها للصوص والسراق والمغيرين. يعني هذه الأحوال يقول هي يعني مثل الأموال والكنوز وكذا، في الإنسان إذا كان عنده يعني أموال كثيرة وكنوز وكذا، فعليه أن يسترها عن أعين الناس، لا يظهرها إلا لحاجة أو مصلحة، لأنه إذا أظهرها وتباهى بها فهذا يعرضها للصوص والسراق والمغيرين الذين يغيرون عليها. قال وإظهار الحال للناس عند الصادقين حمق وعجز، وهو من حظوظ النفس والشيطان. يعني إذا أنعم الله تعالى عليه بخشية ومحبة وسرور بالله وأنس بالله وكذا إلى آخره، فعليه أن يستر ذلك يعني. يعني فقال إيه؟ إظهارها حمق وعجز، وهو من حظوظ النفس والشيطان، وأهل الصدق والعزم لها أستر وأكتم من أرباب الكنوز من الأموال لأموالهم، حتى إن منهم من يظهر أضدادها نفيا وجحدا، وهم أصحاب الملامة، ولهم طريقة معروفة. وكان شيخ هذه الطائفة عبد الله ابن منازل اللي هو الايه النيسابوري. وهؤلاء يعني يقال لهم الملامتية، يعني مش عارف كنت تسمعون عنهم الملامتية، وهم قوم من الصوفية يعني، رئيسهم هذا الشيخ المذكور هنا اللي هو عبد الله ابن منازل. فكانوا يعني يتعمدون يعني إظهار أشياء، لكن حصل منهم غلو يعني، هؤلاء يعني حصل منهم غلو وتجاوز يعني عياذا بالله، حتى ان بعضهم كان يتظاهر مثلا يعني بفعل اشياء من المنكرات حتى يظن انه يعني يتعمدون ان يظهروا انهم من عامة الناس، ويعني ليس فقط من عامة الناس بل يعني يتعمدون فعل بعض المنكرات ولبس ملابس الفساق وكذا، حتى يعني يظن بهم ان رقة الدين ورقة كذا، وهم مثلا من أهل الأحوال والعبادة وكذا، لكن يكون يسترون ذلك يعني ويكتمونه ويظهرون أمام الناس كأنهم يعني من الفساق وكذا، وهم في حقيقة الأمر يعني على خلاف ذلك يعني. فبعضهم عنده غلو في هذا يعني، حتى عياذا بالله يعني ربما مثلا يمسك بيده شيء من المنكرات أو آلة لهو ولا كذا، هو لا يستعملها ولكن بس يعني حتى يظن به يعني أنه من أهل الفسوق وكذا، ويلومهم الناس يعني في سمو الملامتية أنهم أو أصحاب الملامة أنهم يعرضون أنفسهم للوم الناس والإنكار عليه. لكن هذا طبعا فيه غلو يعني، هذا غير صحيح يعني. النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه هديهم أكمل وأحسن، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أخشى الناس وأتقاهم لله، ولم يظهر النبي عليه الصلاة والسلام منكرا بل نهى عن ذلك. قال واتفقت الطائفة على أن من أطلع الناس على حاله مع الله فقد دنس طريقته إلا لحجة أو حاجة أو ضرورة. يعني هو القصد طبعا يعني القدر المحمود أو الحسن أو كذا، يعني الذي كان عليه طريقة السلف أنه لا يتظاهر مثلا أنه يقوم الليل أو يصوم النهار أو كذا. مثلا بعضهم ربما يعني تجد في سير السلف مثلا يكون يقرأ في الإمام مالك مثلا رحمه الله كان يقرأ في المصحف مثلا، فإذا دخل داخل يعني ستره بثوب مثلا أو كذا، إذا استأذن عليه أحد حتى يعني لا كان يتعمد يعني لا يراه الناس يعني، وهم أنه فتح المصحف يقرأ أو كذا. وبعض السلف مثلا كان إذا غلبه البكاء مثلا من خشية الله يعني يخرج المنديل ويتنخم ويقول ما أشد الزكام كذا، ويتظاهر انه يعني مزكوم او كذا، مش انه يبكي يعني من خشية، يحاول يعني يكتم البكاء او كذا. فإلى هذا القدر يعني هذا محمود ولا حرج فيه يعني، مثلا إذا يعني أنعم عليه بحالا طيبا مع الله تعالى، أنه يعني لا يتباهى به ولا، ولكن من أظهره يعني. لكن في نفس الوقت أيضا مثل ما قال تعالى في الصدقات يعني إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لهم. كل الأعمال الصالحة عموما إذا أبداها الإنسان يعني وليس بقصد التباهي ولا التفاخر ولا كذا، قد يكون فيها نوايا حسنة يعني قصد أن يقتدى به، وأن يعني يعني قد يكون فيها بعض المقاصد الحسنة، فالله تعالى أعلم يعني إيه بالنوايا وكذا. فإذا وجدت حاجة مثلا لإظهار شيء من هذا أظهره أو دعت إليه ضرورة أو كذا، وما عدا ذلك يعني يكتمه. قال إلا لحجة أو حاجة أو ضرورة. الحجة أحيانا يعني في الرد على مخالف أو كذا، يعني مثل ما مثلا حصل من عثمان رضي الله عنه لما خرج عليه يعني الذين خرجوا عليه واتهموه بكل سوء وكذا، فدافع عن نفسه بأن ذكر مكانته عند النبي عليه الصلاة والسلام وبعض فضائله وأشهد الصحابة على ذلك، أو يعني فهذا في مقام الحجة يعني دفاع عن النفس ضد من يتهم الإنسان ظلما أو كذا، فمن هذا الباب يعني أو لحاجة أو ضرورة. لكن إذا لم تدعو الحاجة يعني إلى إظهار شيء من العبادة والصلاح وكذا، فالأصل هو يعني كتمان، لكن ليس إلى الدرجة التي وصل إليها لهم أصحاب الملامة أنه يتعمد أن يظهر منكرا أو حتى يتهم بأنه من الفساق وأهل المنكر، فهذا من الغلو يعني والمبالغة فيه. كيف نوفق الله يحب أن نرى؟ نعم، إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، أو يعني الظاهر أن الأصل هو في النعم يعني بالنسبة للنعم الدنيوية، يعني إن هو لا يعني لا يشكو الفقر مثلا وهو يعني قد أغناه الله تعالى أو كذا، لكن ليس بالضرورة أنه يذكر يعني تفاصيل ما عنده يعني. وأما بنعمة ربك فحدث، يعني ليس المعنى أنه مثلا يخرج على الناس ويقول أنا عندي كذا وكذا في الحساب في البنك وعندي مش عارف كذا بيت وكذا سيارة وكذا، يعني ليس بالضرورة أنه يذكر هذه الأشياء وكذا يتباهى بها، لكن يعني يقول نحن الحمد لله في نعمة من الله وفضل وكذا، ومثلا يلبس يعني لباسا حسنا يعني إذا وسع الله تعالى عليه فيلبس مثل ما يلبس يعني أمثاله وكذا، يعني ولا يشكو فقرا أو كذا كما يفعل بعض الناس، يعني يكون زي طريقة الملامتية بس في أمور الدنيا، يعني إنه يكون مثلا من أغنى الناس وكذا ويلبس ثيابا رثة ويركب سيارة مثلا تعبانة وكذا، يعني ويحاول يتظاهر بالفقر وكذا حتى ربما أشفق الناس عليه، فهذا من عدم التحديث بالنعمة يعني. نعم. قال وقوله وتصحيحها تحقيقا، قال أن يجتهد في تحقيق أحواله وتصحيحها وتخليصها، فإن الحال قد يمتزج بحق وباطل ولا يميزه إلا أولو البصائر والعلم. نقولنا الأحوال يعني اللي هي الواردات التي ترد على القلب من محبة ورجاء وأنس وسرور بالله وكذا إلى آخره، فهذه الواردات التي ترد على القلب فأحيانا كما سيذكر يعني قد يدخل فيها واردات شيطانية ويظن أصحابها أنها واردات من الله تعالى، يعني أحيانا يلبس الشيطان على بعض الناس فيوسوس لهم وكذا ويوهمهم أنهم يعني من أهل الصلاح والتقوى وأنهم لهم منزلة عند الله تعالى وأنهم كذا، فيغتروا بذلك وينخدعوا به ويكون هذه واردات من الشيطان ولا يكون يعني هذا كرامة لهم عند الله. ولكن فقال لابد من إيه؟ تحقيق الأحوال وتصحيحها وتخليصها من إيه؟ من امتزاجها بالباطل. قال وأهل هذه الطريقة يقولون إن الوارد الذي يبتدئ العبد من جانبه الأيمن والهواتف والخطاب يكون في الغالب حقا، والذي يبتدئ من الجانب الأيسر يكون في الغالب باطلا وكذبا، فإن أهل اليمين هم أهل الحق، وبأيمانهم يأخذون كتبهم ونورهم الظاهر على الصراط يكون بأيمانهم. فيقول الوارد الذي يرد، يعني أحيانا الملك يعني ربما يلقي في نفس الإنسان يعني حثا على شيء من الخير وكذا، والشيطان كذلك يوسوس للعبد. فيقول دايما الوارد يعني الملكي أو الذي هو من الله يأتي من الجانب الأيمن يعني، والذي من الشيطان يأتي من الأيسر. وكذلك الهواتف والخطاب، يعني أحيانا بعض الناس ربما سمع خطابا أو سمع هاتفا أو يعني، فهذا يعني لعله مر بنا في أول الكتاب يعني أنه قد يحصل هذا الشيء لبعض الناس، فهذا الذي يعني الصوت الذي يسمع هذا قد يكون من الملك وقد يكون من الشيطان، يعني ليس بالضرورة أن سمع صوتا فيه كلام وهو لا يرى أحدا. لو حصل هذا لبعض الناس أو بعض الصالحين ليس بالضرورة أن هذا الصوت يعني أنه صوت ملك وحث على خير، قد يكون هذا شيطانا يريد أن يلبس عليه دينه. فقال دائما الذي يكون من الحق يجي عن اليمين، والذي يكون من الباطل يأتي عن اليسار. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله، والله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. وأخبر أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، وحظه من ابن آدم جهة الشمال، ولهذا تكون اليد الشمال للاستجمال وإزالة النجاسة والأذى، ويبدأ بها عند دخول الأذى. طيب هذا إيه؟ أول طريقة للتفريق، أنه مكان من اليمين يكون حقا ومكان من الشمال يكون من الشيطان. ومن الفرقان أيضا أن كل والد يبقى الإنسان بعد انفصاله نشيطا مسرورا نشوانا فإنه والد ملكي، وكل والد يبقى بعد انفصاله خبيث النفس كسلان ثقيل الأعضاء والروح يجنح إلى فتور فهو والد شيطاني. يعني كما في الحديث أن للملك لمة وللشيطان لمة، فالملك يعني سمعه قرين ملكي يحثه على الخير ويحضه عليه، ومعه الشيطان يوسوس له. فيقول يعني ما يكون من الملك يعني يحث الإنسان على الخير، فأحيانا الإنسان يجد يعني فكرة وردت على قلبها يعني يفكر في شيء أو خطرت له خواطر وأفكار وكذا، يعني يعني تدفعه إلى تأمل أو تدبر أو. فيقول ما كان من الملك يعني بعد انفصاله وذهابه يجد نفسه نشيطا مسرورا، وأما ما كان من الشيطان فبعد انفصاله يجد نفسه في فتور وثقل وكسل. قال: ومن الفرقان أيضا أن كل وارد أعقب في القلب معرفة بالله ومحبة له وأنسا به وطمأنينة بذكره وسكونا إليه فهو ملكي إلهي، وخلافه بخلافه، الذي يعني يكون فيه يعني يؤدي إلى زيادة معرفته بالله ومحبته بالله وأنسه به وطمأنينته إليه، هذا من الملك. يعني أي فكرة أو خاطر أو شيء يعني يرد على بالك ويحدث هذا فهو من الملك. وأما ما يحدث عكس هذا يعني فيه مثلا الشيطان عياذا بالله قد يولد بعض الخواطر التي فيها يعني سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، ويحدث وحشة بين العبد وربه ويحدث، فهذا يكون من الشيطان. ومن الفرقان أيضا أن كل وارد أعقب صاحبه تقدما إلى الله والدار الآخرة وحضورا فيه حتى كأنه يشاهد الجنة قد أزلفت والجحيم قد سعرت فهو إلهي ملكي، وخلافه شيطاني نفساني. أيضا أي فكرة أو خاطر أو كذا يرد على القلب ويحدث زيادة إقبال على الآخرة، ويصبح إنسان كأنه يرى الجنة وكأنه يرى فيقبل عليها ويرى النار فيحذرها، فهذا إلهي ملكي، هذا من الله تعالى بواسطة يعني الملك، الله سبحانه وتعالى يبعث الملائكة يثبتون المؤمنين ويحثونهم على الخير، وما كان بخلاف ذلك يعني يثبط عن الطاعة ويعني يزهد في الجنة وجهز من الشيطان والنفس. ومن الفرقان أيضا أن كل والد كان سببه النصيحة، كان سببه النصيحة في امتثال الأمر والإخلاص والصدق فيه فهو إلهي ملكي، وإلا فهو شيطاني. يعني سبب هذا الوالد يعني نصيحة بامتثال أمر الله والإخلاص له أو كذا، يعني قد يسمع آية أو يسمع موعظة أو يسمع يعني كلام خير فيحدث إيه؟ يحدث له هذا الوالد، فهذا علامة خير وأنه إلهي ملكي. وإلا يعني ما كان سببه يعني مثلا كلاما قبيحا في صد عن الدين وفي كلام سوء وكذا فأحدث له بعض الأفكار والوالدات، يبقى هذا من الشيطان. ومن الفرقان أيضا أن كل والد استنار به القلب وانشرح له الصدر وقوي به القلب فهو إلهي ملكي، وإلا فهو شيطاني. ومن الفرقان أيضا أن كل والد جمعك على الله فهو منه، وكل والد فرقك عنه وأخذك منه فمن الشيطان. ومن الفرقان أيضا أن الوالد الإلهي لا يصرف إلا في قربة وطاعة، ولا يكون سببه إلا قربة وطاعة، فمستخرجه الأمر ومصروفه الأمر والشيطاني بخلافه. يعني يقول والد الإلهي يعني هو يرد أثناء طاعة، يعني أثناء كونه يصلي مثلا يقرأ القرآن فيستحضر بعض المعاني الطيبة، أو هو صائم فيفكر في بعض المعاني الطيبة، أو وهو يحج، أو هو يعني في وقت فعل خير، أو هو يذكر الله تعالى فتجد يعني بدايته من فعل طاعة وخير أحدثت له هذه الواردات، ثم نتج عنها الازدياد من الطاعة والخير، فهو بدايتها من الطاعة ونتيجتها الازدياد في الطاعة. والشيطان بخلاف ذلك يكون في وقت معصية ويرد عليه بعض المعاني السيئة أو تؤدي به إلى المزيد من العصيان، هذا من الشيطان. ومن الفرقان أيضا أن الوالد الرحماني لا يتناقض ولا يتفاوت ولا يختلف، بل يصدق بعضه بعضا، والشيطاني بخلافه يكذب بعضه بعضا، والله سبحانه أعلم. فصل. قال: الدرجة الثالثة الإحسان في الوقت، وهو ألا تزايل المشاهدة أبدا ولا تخلط بهمتك أحدا وتجعل هجرتك إلى الحق سرمدا. قال: أي لا تفارق حال الشهود، أي لا تفارق حال الشهود. إحنا مر بنا اللي هو الشهود اللي هو يعني أنه لا يشهد إلا الله ويفنى عن شهود ما سوى الله، يعني لا يفارق هذا الحال، يعني أن يكون دائما حضور القلب مع الله تعالى. قال: وهذا إنما يقدر عليه أهل التمكين الذين ظفروا بنفوسهم وقطعوا المسافات التي بين النفس وبين القلب والمسافات التي بين القلب وبين الله بمجاهدة القطاع التي على تلك المسافات، الأشياء التي تقطع الطريق عن الله تعالى مثل النفس والهوى والشيطان يعني كل الآفات التي تقطع الطريق بينه وبين الله تعالى فتجنبوها. قال: وقوله ولا تخلط بهمتك أحدا، يعني أن تعلق همتك بالحق وحده ولا تعلق همتك بأحد غيره، الحق هو الله تعالى، فإن ذلك شرك في طريق الصادقين، يعني ألا تريد إلا الله سبحانه. وقوله أن تجعل هجرتك إلى الحق سرمدا، يعني أن كل متجه إلى الله بالصدق والإخلاص فإنه من المهاجرين إليه، فلا ينبغي أن يتخلف عن هذه الهجرة بل يصحبها سرمدا حتى يلحق الله. الشيء السرمدي الذي يعني لا بداية له ولا نهاية له، يعني يكون دائما مستمرا في الهجرة إلى الله. قال فما هي إلا ساعة ثم تنقضي، ويحمد غب السير من هو سائر. غب السير هو يعني عقبة السير الحميدة يعني. فيقول فما هي إلا ساعة ثم تنقضي، يعني تصبر ساعة مدة قليلة ثم تنقضي. والذي يعني يسافر يجد التعب يعني في الطريق، لكن يحمد العاقبة الحميدة بعد ما يصل، فالتعب يزول ويجد العاقبة الحميدة عندما يصل إلى مكان يعني كان يريد الوصول إليه وله فيه مصالحه وكذا. قال ولله على كل قلب هجرتان، وهما فرض لازم له على الأنفاس. هجرة إلى إلهه بالتوحيد والإخلاص والإنابة والحب والخوف والرجاء والعبودية، وهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بالتحكيم له والتسليم والتفويض والانقياد لحكمه وتلقي أحكام الظاهر والباطن من مشكاته، فيكون تقيده به أعظم من تقيد الركب بالدليل الماهر في ظلم الليل ومتاهات الطرق. يعني تشبيه جميل، يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام يعني مثل الدليل الذي يقود المسافرين، ويسافرون في طريق لا يعرفونه، يسيرون في ظلمة الليل وفي متاهات الطرق في الصحراء ومعهم دليل، فيكون يعني في حرص على أن يسيروا خلفه، ويقول لهم اتجهوا يمينا اتجهوا شمالا اتجهوا هنا إلى الأمام إلى الخلف، فيتبعونه ويسيرون معه حيث وجههم. يعني فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كذلك، يعني أنت لا تدري في هذه المتاهات يعني يمكن أن تنحرف إلى أي طريق باطل أو فتسير خلف النبي عليه الصلاة والسلام لتصل إلى طريق النجاة. قال فما لم يكن لقلبه هاتان الهجرتان فليحث على رأسه الرماد، وليراجع الإيمان من أصله، فيرجع وراءه يقتبس نورا قبل أن يحال بينه وبينه، ويقال له ذلك على الصراط من وراء السور والله المستعان. يعني يقول له أنت في الدنيا إذا يعني من لم يكن يعني على الطريق عليه أن يرجع وراءه ويبحث عن النور حتى لا يحصل له هذا الموقف وهو على الصراط ويضرب بسور له باب ويرجع يبحث عن النور فلا يجده. في يقول إذا بحث عنه في ذلك الموقف على الصراط لن يجد النور ولن يهتدي، لكن في الدنيا يعني ما زال أمامه الفرصة. بهذا ينتهي الكلام عن منزلة الإحسان، وبعدها منزلة العلم، نجعلها بعد رمضان إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على